فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إن مفيش نفس خلقها الله تعلم ما أخفي لهم، في حاجات مستخبية لك هتخليك قرير العين. قرير العين يعني تبقى تايه كده وعينك منبهرة، ده ولا ده ولا ده، ثم إيه تستقر وتبص على حاجة تقول هي دي، هي دي بقى اللي قرت عينك عليها. عارف لما تدخل مول كبير او تدخل محل ملابس وعجبك 5 6 تيشرتات، ده ولا ده ولا ده ولا ده، وتقول ده اجمل من ده، والله امي ده اجمل، والله ده زوجي ده اجمل، هو يقول لك ده دي اجمل، فتايه وسط الخمسه. وبعدين مره واحده راحت عينه استقرت على واحد منهم فاقرت عينه بها، هي ده اللي انا هشتريه. هو ده بقى ربنا سبحانه وتعالى يخفي لعباده المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا العطاء، يخفي لهم من قرة أعين. ليه بقى؟ جزاء بما كانوا يعملون. الناس دي يا جماعة برضو كانت شغالة شغل، في ناس مش واخدة بالهم منها، ده ممكن زوجك معاك في البيت وانت مش عارفة هو بيعمل ايه من الخيرات، فتح الموبايل بتاعه بيبعت رسالة هنا، بيرد على واحد هنا، بيجمع حاجة لليتيم، بيعمل كذا، وهو معاك وبتاع، أنت لا تعلم، حتى بدون ما هو كمان مركز إنه يخفي عنك. أنت فاكر إن هي شغالة، هي 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا بتعمل حاجة على الصفحة، أنت ما تعرفش زوجتك بتعمل إيه. ولكن الله يعلم، يعلم إن الكلمة اللي قالتها ولا الرابط اللي جهزته ده هناك من يسمعها في أقصى بلاد العالم. مرة بندي في لقاء كده اليومين دول، فبيقول لك يا جماعة ممكن تغيروا الموعد، أصلا إحنا في كوريا الجنوبية المواعيد مختلفة شوية. أنت تعرف، أنت كنت تعرف إن في حد في كوريا الجنوبية بيسمعك؟ أنت ما كنتش تعرف. سبحان الله، لكن الله يعرف، والله لكن الله يعلم، وسيجازي كل إنسان بما فعل ابتغاء وجهه جزاء بما كانوا يعملون. سبحان الله، شوفوا الكرامة بقى والنعيم اللي هيخفى لهؤلاء.